أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. Thank you. وعلى قول هذا

الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها مثل نورك كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري توقد

تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء الله أكبر. فجعله غثاء صدق الله العظيم.